رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات المبشرات، الحلقة قبل الأخيرة من هذا البرنامج مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. إحنا كنا في الحلقة الماضية مولانا تكلمنا عن العوائق التي تعوق اتحاد الدول العربية الإسلامية كما رأينا في الاتحاد الأوروبي، وعندنا حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه زيت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأن الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها. فهل هذا الإسلام وانتصاره في بصرة وفي أمل أن يبقى في دولة إسلامية موحدة ومتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الإسلام سوف ينتشر في العالم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، يعني بشبكته في الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زويت له الأرض زوي له البلاد التي أصبحت بلادا إسلامية وليس البلاد التي سوف يدخلها الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ومعنى هذا كما فسره العلماء أن الإسلام سوف مرة ثانية يعود من قلة إلى كثرة ومن ضعف إلى قوة كما بدأ ذلك أول مرة، فقد بدأ في قلة في العدد وضعف في العدد والإمكانيات، ثم بعد ذلك انتشر فإذنه يملأ الأرض بنوره شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فكذلك سيكون مرة أخرى. يعني غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، مش معناه ان هنقل، لا ده معناه هنزيد. هنزيد، جميل. نعم، الله تفسير. هذا هو الجانب البشرى اللي فيها، انه فطوبى للغرباء الذين يتحملون مرة ثانية البدء والانتشار كما كان البدء والانتشار على كتف الجيل الاول. الرسول قال انه ستكون بلاد العرب مروجا، يعني هيبقى فيها خضرة وأنهار ومياه إلى آخره. نعم، وبدأت بلاد العرب وجزيرة العرب في زراعة القمح وفي زراعة كذا إلى أنصاب. صحيح. فكل هذه الأشياء لما عملنا دراسات على عوائق الوحدة وجدنا أن العوائق البشرية يمكن أكثر من 70%. أكثر من 70% قرارات و القرارات واللوائح والقوانين والرغبات والشهوات والمصالح والجمالك وإلى آخره. جميل. نعم. طيب العوائق الخارجية، يعني هل لو أننا أردنا أن نتحد في اتحادات مختلفة، اتحاد في القوانين في مناهج التعليم في الاقتصاد في سوق مشتركة في دفاع مشترك في كذا وكذا، هل نجد اعتراض من امريكا مثلا يعني او من الغرب او العالم الاوروبي يعني. ووجدنا شيئا غريبا جدا، هو انه ليس هناك اعتراض. ليس هناك اعتراض. طبعا بعض الاخوة الدعاء يقولوا مش هيسيبونا ويعملون، ابدا سيتركونا نخوض تجربتنا. واحنا في زمن التكتلات دلوقتي والاتحادات. طبيعي جدا. وليس هناك في الفكر السياسي العالمي هذه النظرية التي تدعو الى القضاء على هذا الاتحاد بهذه الصورة، زي ما كان عند نابليون في القضاء على النهضة. الفكر ده لم يعد موجود، أصبح هناك قواعد أخرى للعبة إن صح التعبير، لكن ليست بهذه الكيفية. فهيتركك تتحد، فلما لم تتحد؟ ولذلك مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا، حيث إنه ليس هناك عائق خلقي لهذه الوحدة وليس هناك تهديد خارجي لهذه الوحدة. طيب إذن فما الذي نحتاج لهذه الوحدة؟ نحتاج إرادة. إرادة. إرادة. نمرة واحد. نمرة اثنين، لما جينا بقى ندخل في التفاصيل وجدنا مصايب، وجدنا مصائب. ايه المصائب دي؟ المصائب دي من واحد ان اصبحت او قد اوصلنا انفسنا الى ان مصالح كل قطر اقليمي قد تتعارض مع مصالح القطر الاخر. تتعارض مع مصالح القطر الاخر. هنا يبقى لا تتم الوحدة. لانه مين فينا اللي هيسيب مصالحه وفي سبيل ايه ويعني في مقابل ايه وعلشان ايه يعني اسيب مصلحتي انا دلوقتي اسيب مصلحتي لصالحك وبعدين معرفش انت هتعمل ايه بكره ولا ايه اللي هيحصل بكره. فدي نقطة عائق كبير وهو اننا قد اوصلنا انفسنا الى تعارض المصالح. تعارض المصالح في تضارب في المصالح. المنظمات الدولية زي جامعة الدول العربية زي منظمة المؤتمر الإسلامي ونحوها المفروض انها تعمل ليل نهار على عكس هذا على توحيد المصالح وتشابك المصالح بحيث ان تكون تنفيذ الوحدة يحقق مصلحتي ومصلحتك وليس مصلحة احدنا فقط. من العوائق عدم في حاجة عندنا في الطبيعة اسمها الأواني المستطرقة ونظرية الأواني المستطرقة إن المية بيكون في مستوى واحد مهما كان شكل الأنبوبة الرفيع في سين واسع وضيق بالبلدي يسموها المليان يكب في فاضي لحد ما يتساوي مع بعض. أيوة. فالدول بتاعتنا مش على نظام واحد. ففي مليان وفي فاضي. ما ينفعش ان نفتح فالمليان يتخرب بيته لمصلحة الفاضي يخاف ان ثروتها تتوزع على الفقراء ويضيع. وفي نفس الوقت قد لا تكفي هذه الاموال اذا اتعملت بطريقة عشوائية فتذهب الماء للارض البور فلا تنتج الارض البور ويضيع الماء. فدي مشكلة تانية. ولذلك لما الاتحاد الاوروبي اراد ان ينشئ فيما بينه اتحادا لغاية دلوقتي اليورو موجود في كل اوروبا الا انجلترا عشان السبب ده لانه معرفوش يوصلوا لالغاء الجنيه الانجليزي في مقابل اليورو لكن الغوا الفرنك والغوا المارك وألغوا الجلدر وكل اتلغى لكن ما اتلغتش الى الان الجنيه الانجليزي. ليه؟ لانه معرفوش يعملوا الاواني المستطرقة مع الانجليز وبيسعوا الى عملها ومحددين سنة للوصول اليها وشغالين جامد فيها بحيث انه لما يحصل استطراق فانه ما يحصلش ان المليان يكب على الفاضي فيتخرب بيت المليان. لا المليان يكب على الفاضي فيتوصل الى الاستطراق مش الى الاستنزاف. جميل. يعني استطراق مش استنزاف. مش استنزاف. هذا يحتاج الى مجهود ويحتاج الى زمن ويحتاج الى خطة. فاذا القضية مش قضية ما يلا نجتمع ونقرر كرؤساء كلنا واحنا قاعدين كده على الترابيزه نعمل وحده. مفيش حاجه اسمها كده. دي الوحده دي تتعمل النهارده وتتفك بعد بكره وتفشل كما فشلت الوحده ما بين مصر وسوريا وكما فشل الاتحاد اللي بين مصر وليبيا والسودان وكما فشل كل محاولات التجميعه دي من غير هذا التمهيد. لابد علينا ان نمهد الارض ولابد علينا ان نوحد المصالح الاول. يبقى عندي مجهود ضخم في توحيد المصالح وفي مجهود ضخم في تمهيد الاستطراق ان صح التعبير بحيث انه لما يحصل الوحدة ما يتخربش بيت الغني ولا يغتني الفقير. يعني عايز واحد يقول لك ايه احنا عايزين الناس كلها تبقى سواسية طب نعمل ايه في اغنياء وفي فقراء قال اغني الفقراء الفقراء ما نقدرش. قال ايه في اغني؟ هاي طب وعدين مستوى في الفقر يعني اغناء الفقير غير ممكن. وافقار الغني مصيبه. صحيح هيضيع الفقير ده ما كله يبقى فقراء ولا صدقه. فلذلك الاستطراق دي نظريه الاستطراق هي من اهم الامور في قضيه الوحده. نتاج البحث هذا فيه بشرى بتقول هذه البشرى انه ليس هناك عوائق تجعل وحدة المسلمين مستحيلة، لا عوائق داخلية ولا تاريخية ولا خارجية، وإنما الحاصل أن وحدة المسلمين تحتاج إلى إخلاص نية وإلى عمل ضخم وهمة. جميل جميل. شوف إذن ان شاء الله العمليه يعني محتاجه بس اخلاص نيه. اخلاص نيه مفيش عوائق. العوائق هو هو في الحقيقه مش كلمه بس دي يعني مش حكايه سهله. اصل بعض الناس فاكره ايه ان المصيبه في الحكام وان الحكام دول يجتمعوا النهارده في مدينه كذا وياخدوا قرار ونصبح الصبح كده. لا مش كده ابدا. دي عايزه ان كل البلاد توحد مصالحها الاول، وده عايز مجهود كبير ووقت، وتضع خطة للاستطراق بحيث أنها إذا ما اتحدت فإنها لا تخرب الغنى وفي نفس الوقت لن تستطيع أن تطور من حالة الفقر. فأنا على الفاصل يا مولانا أحتاج إلى الاثنين مع بعض. إذن مولانا فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا نستكمل هذا الحوار الشيق مع الأستاذ الدكتور علي جمعة. فإلى ذلك الحين ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من الحلقة قبل الأخيرة من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي المصري. يا مولانا احنا فضلتك أوضحت لنا أننا مش عايزين نعمل وحدة بسرعة عشان حتى لا نفقد الغني ولا نتمكن من إغناء الفقير. هنا يا مولانا في حديث يرد على الخاطر، سيدنا رسول الله عليه وسلم قال لنا أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ده نوع من أنواع البصرة يا مولانا، إن في متابعة أو في نوع من أنواع الرفق من رب العزة والله تعالى إن في حد بيجدد للأمة دي أمر دينها. بشرة وبشرة كبيرة وبشرة قد حدثت وتحدث وقد حدثت وتحدث. ولذلك الإمام السيوطي هناك من 1911 يعد المجددين الذين جددوا الفكر الإسلامي، ويعد من أولهم عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، وعلى رأس المئة الثانية الإمام الشافعي، وعلى رأس المئة الثالثة أبو الحسن الأشعري، وعلى رأس المئة الرابعة ابن فورك، وعلى رأس المئة الخامسة، وهكذا. ويعد نفسه على رأس المئة العاشرة. بعد كده يؤلف الشيخ عبد المتعاب الصعيدي رحمه الله تعالى المجددون في الإسلام، ونرى فعلا أن كل 100 عام يرسل الله سبحانه وتعالى من يحيي الأمة أمر دينها، ومن يجدد الأمة شبابها، ومن يجدد الأمة استطاعتها أن توجد وأن يكون لها مكان وموطن قدم في هذا العالم وفي هذه الخريطة. ساعات الأمور تتعلق بالصياغة، وساعات الأمور تتعلق بالأفكار، وساعات الأمور تتعلق بطريقة العرض والترتيب. هو لا يحدث شيء جديد في الدين، يعني الدين لا يتغير، يعني هؤلاء الناس لم يأتوا بدين جديد. صحيح. إنما الذي أتوا به جديدا كيف تصل المعاني الراقية إلى الآخر بلغته وبما يصل إلى عقله ووجدانه، كيف أصل إلى قلبه، كيف أصل إلى أن يتأثر بي ويقتنع بي، كيف حتى أصل إلى أن لا يحاربني. لأن أنا لما أبين له حقيقتي ويطلع هو على حقيقة أمري ما يحاربنيش. هيحاربني ليه؟ ما هو يرى فيه أني شخص طيب ليه وجهة نظر وهذه وجهة نظر تعارضه أو تخالفه، لكن مع هذه المعارضة والمخالفة أنا لست في نزاع يقتضي القتل والقتال، ولست في نزاع يقتضي الصدام والخصام. ولذلك فطريقة العرض وصياغة الأسلوب واستعمال المصطلحات، اللغة التي بها يتم التفاهم بين الناس عليها معول كبير، ترتيب الأولويات عليه معول كبير، قضية الاجتهاد في المستحدثات عليها معول كبير. هذا كله دراسة الواقع ودراسة الواقع وتفهمه عليها معول كبير، عليه النصوص جميل. دراسة المآلات، التمسك بالمقاصد ومصالح الناس عليه معول كبير. يبقى إذن العاقل خصيم نفسه، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن مع وجود هذا المجدد ومع وجود هذه البشرة وفرحنا بها، وأن الله لم يتركنا عبثا، وبعد قطع النبوة استمرت المبشرات، ومن ضمن هذه المبشرات وفيكم محدثون يلهمهم الله الصواب، وكان عمر من أولئك المحدثين يلهمه الله الصواب. مع هذه الحالة هناك حالة أخرى من التخلف والجمود والبقاء على القديم والعيش في مسائل الزمن الماضي والتقليد الممل، أو التفلت وتقليد الآخر وتبعية الآخرين، تبعية تذيب هويتنا وتذيب أوضاعنا. تقليد الماضي وتقليد الآخر ليس من الحق في شيء، وليس من المبشرات في شيء، بل هو من المعطلات، وهو من الخيابة، خلينا نقول كده أنه من الخيابة. وعلى ذلك فيجب علينا أن نتمسك بالاجتهاد وبالتجديد، مع إخلاص النية لله، مع أن هذه الدنيا ثانية وأنها مطية للآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. ندعو الله أن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذه البشرى التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا مولانا، عشان احنا خلاص يعني فاضل دقائق في حلقة اليوم، والحلقة القادمة اخر حلقة من حلقات المبشرات، في لسه موضوعات كثيرة ومتعددة، ان احنا كنا عايزين بعد اذن فضيلتك نركز على بعض الامور، زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشرنا بانه لا تزال طائفة من امتي منصورين وظاهرين على الحق، قالوا اين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس واثناف بيت المقدس، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وان الرسول قال لنا، وكلنا معظم المسلمين عارف الحديث ده، اننا سنقاتل اليهود ونقاتلهم حتى يختبئوا، ويقول الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله، ما عدا شجر اللي يسمى الغرقد لانهم شجر اليهود. فكنا عايزين ناخد الموضوع ده في عجاله في الدقائق الباقيه وفي الحلقه القادمه، يعني بشرى بانتصار المسلمين وحل مشكله القدس. هينتصر المسلمون، والسبب في كده أن الحق معه، أن الحق معه، والحق أبلج والباطل لجج. فطول دولة غريبة، لما أينشتاين قالوا له تعالى تولى رئاسة إسرائيل، قال أنا رجل عالم طبيعة، وهذه دولة غير طبيعية، دولة غير طبيعية، فكيف يعني أرأس دولة إسرائيل؟ مع هذا يمد العرب أيديهم بالسلام فيرفض السلام، ويمد العرب أيديهم بالمفاهمة، فلا لا لا لا، وتسمى اللاءات الإسرائيلية، ويتفق العرب مرة والثانية والعاشرة والعشرين. ولذلك لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجج، فإن الذي سوف ينتصر ويبقى هو الحق. نحن نألم، طب هم يألمون أيضا، نحن نرجو من الله ما لا يرجون، نحن نرجو من الله عمارة في الدنيا، نرجو من الله التوفيق في العبادة، نرجو من الله تزكية الناس. كثير جدا يقول لك ده دولة إسرائيل نفسها دولة علمانية، بالرغم من دعواها انها دولة صهيونية ودولة يهودية دولة اسرائيل كذا الى اخره، الا ان حقيقة الامر انها دولة علمانية. فاذا لما يأتي كل حجر وشجر ويقول يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتله، فإن الله على كل شيء قدير. الا شجر الغرقد، احنا عندنا بلد هنا على البحر الاحمر اسمها الغردقة، هي سميت غردقة نسبة لذلك الشجر. شجر طوله حوالي بتاع 3 متر، والورقة بتاعته مدببة فيها شيء من البياض، يعني اخضر بس من بيض كده، ولها يعني كأنها فيها عطر، وتسمى بالغرقد، وده شجر مقدس عند اليهود، وكثيرا ما يزرعونه في الاراضي الان التي تحتلها اسرائيل، ويحصل فيه ما يسمى في القلب المكاني فتسمى الغردق. الغردق او الغرقد، زي جذب وجذب، زي سكب وسبك، في حاجة اسمها القلب المكاني كده. القلب المكاني حرفين يجوا مكان بعض، وهي هي. فعلشان نفتكرها الغرقد ونفتكر الغردقة، لان الغردقة دي هي شجرة، اللي هي شجرة غرقد او شجرة الغردق. في صحيح مسلم وهو صحيح الاسناد، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بشر لانتصار الحق لانه حق وليس لاي سبب اخر. يا ان شاء الله يا مولانا الحلقه القادمه هي اخر حلقه، احنا استمتعنا بعلم فضيلتك ربنا يديك الصحه يا مولانا ويبارك في علمك. عايزين نتكلم مع فضيلتك في الحلقه القادمه عن المبشرات في اواخر الزمان والمهدي المنتظر ونزول عيسى بعد اذن فضيلتك، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.